ولذلك يقول مولانا في حديثه القدسي الجليل لأهل البلاء: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. الساعي على الأرملة التي مات زوجها أو المسكين الذي أسكنته الحاجة، ما جزاؤه يا سيدي يا رسول الله؟ هو كالمجاهد في سبيل الله، بين لنا جزاءه مرة أخرى يا صاحب البيان، يا صاحب البيان العالي، يا صاحب الكلام الغالي، يا صاحب قصور البيان العوالي، بين لنا جزاءه مرة أخرى، بين لنا جزاءه مرة أخرى. هو كالقائم الليل كله لا يفطر، والصائم النهار جميعه لا يفطر. يقوم الليل كله لا يفطر، لا يضعف ولا يلين، ويصوم النهار لا يفطر حتى يلقى. الجانب العملي في الإسلام رحمة وواقعية. الساعي على الأرملة أو المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وتعالوا بعد ذلك لنلتمس التطبيق العملي من سيدنا فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يبحث عن عمل يتاجر فيه مع الله، لا يتاجر فيه مع العباد في الأسواق، إنما يتاجر فيه مع الله ليضع الرصيد يوم يكشف عن ساق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ليس هناك دينار ولا درهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقصر عظيم، بمال كثير، بجاه عريض، بحسب النتين، بحراسات بخارية، باستراحات شامخات عاليات، بسلطان وثورجان، إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا بعمر يجد كوخا في ضاحية من ضواحي المدينة، ويذهب عمر وكان يومها يعمل وزير العدل في خلافة الصديق أبي بكر، يبحث وزير العدل عن تجارة يتاجر فيها مع الله، ويجد كوخا في ضاحية من ضواحي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، ويسأل عمر عن ساكنة الكوخ، وإذا بها عجوز عمياء لا زوج لها ولا ولد. وبلسان الرحمة وبأسلوب اليقين ومنطق الحق المبين يسألها الفاروق:

ما لك يا أمة الله؟ قالت لا أترك الخلق للخالق، فلله تعالى في خلقه شعور. وكان عليه أن يرخي الستار على هذا الفصل المأسوي، لكنهم كانوا لا يعرفون المواقف السلبية أبدا. قال لا والله لا أبرح مكاني حتى أعلم ماذا فعلت. فبكت، بكت بدموع لو أن قطرة واحدة منها نزلت على جبل لتفضع الجبل. بكت وقالت يا عبد الله، أنا أرملة وأم لأربع بنات يتامى. اشتدت بنا الحال وليس معي شيء من المال، وطرقت أبواب الناس فلم أجد وراء الأبواب قلوبا، إنما وجدت وراءها حجارة. أرملة وأم لأربع يتامى، ضاقت بها الحال بعدما مات زوجها، وبكت بناتها. وإذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن غضبا ونادى الله في أعلى سماواته، يا جبريل من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ يا جبريل، يا جبريل من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى هذا اليتيم وجبت له جنتي. الإسلام ليس كلاما، والإسلام ليس فلسفات، والإسلام ليس خطبا، الإسلام عقيدة وعمل. فماذا يفعل ابن المبارك؟ لو أن أحد أغنيائنا طالعه هذا المشهد الذي يفيض أسى لضغط على المرش في سيارته وولى لا يلوي على شيء، كأن شيئا لم يكن. لكن عبد الله بن المبارك قال لها يا أمة الله، هذا مالي الذي كنت تحج به هذا العام، والحمد لله قد أديت الفريضة، فخذي مالي كله وفكي به كربك واجعلي هذا سرا بينك وبين الله. وأعطاها المال كله، أعطاها المال كله. يا أغنياء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أغنياء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم المسؤولون عن كل جائع، أنتم المسؤولون عن كل عار. يا أسرار البطرول، يا من تمرغت أرصدتكم في بنوك اليهود، يا من تمرغت أموالكم في بنوك الكفار، يا من ذهبتم إلى باريس الحمراء وإلى أمريكا المنحلة وبعثرتم المال ذات اليمين وذات الشمال. اسمعوا إلى قول الواحد الديان، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أغنياء المسلمين، إن الله تعالى ينادي عليكم ويقول الأغنياء كلاوي والفقراء عيالي، الأغنياء كلاوي والفقراء عيالي، فإذا بخل كلاوي على عيالي أخذتهم ولا أبالي ولا أبالي. يا مسلمون، لقد طال بنا زمن الكلام، أفما آن الأوان لنترجم الكلام إلى عمل؟ عبد الله بن مبارك يدفع ماله كله